بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت. إشارة بينة جازت، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن المريض تقبل وصيته بالإشارة، لكن بشرط أن تكون الإشارة مفهومة، أن تكون بينة واضحة. فإذا علم من المريض أن هذه الإشارة تدل على الوصية أنه يوصي فإنها تقبل وتعتبر أقواله في الوصية. واستدل بحديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها، يعني سئلت، فقيل لها: من فعل بك، يعني من فعل بك هذا؟ أفلان، يعني بدأوا يسمون أناسا، ثم لما سموا هذا اليهودي حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها. والإماء بالرأس إشارة مفهومة على نعم أو لا؟ ها، الإشارة بالرأس هل هي تفهم على نعم أو لا؟ إن قلنا نعم لو كذا، أي نعم صحيح، تفهم نعم وتفهم لا. إذا قال هكذا تفهم على نعم، وإذا قال هكذا تفهم لا. إذن هي إشارة بينة. فلما أومأت برأسها يعني نعم قبل كلامها، وهي مريضة، هي في لحظات الموت، ومع هذا قبل كلامها، لكن كلامها قرينة، إشارتها هذه قرينة. ولهذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص على اليهودي حتى اعترف، لكن إقرارها برأسها هذا مقبول على أنه قرينة، وإلا قد تؤمن برأسها تقول نعم وهي كاذبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخذه على انه قرينه لا على انه بينه يحكم به. قال: فأومأت براسها فجيء به، لان هذه تهمه كما قلت لكم قرينه، فجيء به يعني جيء باليهودي، فلم يزل حتى اعترف، يعني يسالونه حتى اعترف. فامر النبي صلى الله عليه وسلم فرض راسه بالحجاره. والشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل اومائها براسها وهي مريضه، فدل على ان المريض إذا أومأ برأسها وأعطى إشارة مفهومة أن تقبل وصيته. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا القصاص بمثل ما فعل الجاني، فإذا قتل بحجارة نقتله بحجارة، إذا قتل بغرق نقتله بغرق، فيقتل بمثل ما قتل به، هذا الصحيح، إلا إذا قتل بمحرم فإنه لا يقتل به. فلو أحرق إنسان بالنار لا نحرقه بالنار، لا نحرقه بالنار، لكن لو قتله بأمر ليس محرم نقتله به، يعني نطأه بالسيارة، ألقاه في الماء، قتله من شاهق مكان عالي، نلقيه من عالي، هكذا. والمذهب بالسيف، واستدلوا بحديث ضعيف: لا قود إلا بالسيف، وهذا هو المعمول به الآن، أنه لا قود إلا بالسيف. نعم. باسم الله وصية الوالد. حدثنا محمد بن يوسف عن وطاء عن مهتمين جيل عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية لوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. قال رحمه الله تعالى: باب لا وصية لوارث. باب لا وصية لوارث، هذه الترجمة عقدها المصنف بلفظ الحديث، وهو قول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. لأن الحديث ليس على شرطه، والحديث له شواهد، تدل على صحته. فقال: لا وصية لوارث. وهذا كان في أول الإسلام، المال للولد، والوالدان لهم الوصية، الوالدان يوصي لهم. فنزلت آية المواريث، فجعلت للوالدين الإرث كالأولاد، تعرف الوالدين الإرث ومنعت الورثة من الوصية منعت الورثة من الوصية فلا وصية لوارث. من كان يرث لا تجوز له الوصية لا تجوز له الوصية إلا إذا أجازه الورثة عن طيب نفس منهم إلى آخره، لكن من حيث الأصل لا تجوز لا تجوز الوصية لوارث. ثم ذكر حديث ابن عباس أثر ابن عباس عن رضي الله عنهما قال كان المال للولد، يعني في أول الإسلام كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين كانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل المرأة الثمن والربع وللزوج الشطرة والربع. يشير المصنف هنا يشير ابن عباس هنا إلى آية المواريث يشير إلى آية المواريث فقال الأبوين لكل واحد منهما السدس، وهذا ليس على إطلاق لكل واحد منهما السدس إذا كان هناك فرع وارث كان هناك فرع وارث وإلا الأب يكون عصبة إذا لم يكن هناك فرع وارث. وجعل المرأة الثمن أو الربع، نعم إذا كان للزوج فرع وارث يكون لها الثمن ليس له فرع يكون لها الربع، والزوج له الشطر النصف أو الربع إذا كان لها فرع وارث له الربع، وإذا لم يكن للزوج فرع وارث يكون له النصف وهكذا. فنسخت آية المواريث الوصية للوالدين ولمن لهم بدل الميراث وأصبحوا يرثون فلا تجوز الوصية لوارث لا تجوز الوصية لوارث. نعم. باب صدقة إذا المال. حدثنا محمد بن العلي قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي صدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الدنيا وتخشى الله ولا تؤمن حتى إذا بلغت الحكومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال رحمه الله تعالى باب الصدقة عند الموت. باب الصدقة عند الموت، عقد هذه الترجمة لجواز الصدقة عند الموت، فإن الصدقة عند الموت جائزة وإن كان الأفضل أن تكون قبل الموت. الأفضل أن يتصدق الإنسان وهو صحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر، هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل. لكن لو تصدق عند الموت هذا جائز هذا جائز، لكنه ترك الأفضل. ولهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتصدق عند الموت كالذي يتصدق إذا شبع كم يتصدق إذا شبع، وفرق بين صدقة الإنسان إذا شبع صدقته عند الموت. عند الموت يرخص عليه المال يرخص يتصدق به، لكن إذا كان صحيح معافى يأمل الغنى ويخشى الفقر ويظن أنه سيعمر في شبابه يكون المال عنده غالي عنده غالي، فإذا تصدق يكون الأجر أعظم لأنه هنا يتصدق يرخص المال لله عز وجل. أما الإنسان إذا تصدق عند موته فإن المال يرخص عنده يرخص، يقول أنا سأموت سيأخذ الورثة دعوني بس أتصدق، هذا مثل ما يتصدق إذا شبع. فرق، إنسان الآن ما أكل جيعان وأخرج من غداه الحار الناضج وتصدق، هنا يدل على أنه يحب الصدقة يريدها متعلق قلبه بالصدقة، لكن إذا أكل وشبع قال خلاص ودوا الباقي للفقراء أطعموهم، هل هذه مثلها؟ هي جائزة لكن ليس من الصدقة إذا تصدق الإنسان قبل موته. ولهذا قال البخاري باب الصدقة عند الموت يعني جوازها أنها جائزة، لكن الأفضل أن يتصدق في حال الصحة. ولهذا قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص، صحيح يعني معافى لا تخاف الموت، وحريص حريص يعني على التكسب وجمع المال، فكونك تتصدق وأنت حريص هذا يدل على حبك للصدقة وعلى قوة إخلاصك ورغبتك فيما عند الله عز وجل. وفي رواية بدل حريص شحيح، شحيح يعني تصدق وأنت شحيح يعني حريص تجمع الأموال وحريص على جمعها، لأنك يعني تظن أن عمرك طويل، فهنا شحيح وحريص على جمع المال، فكونك تصدق وأنت شحيح حريص على جمع المال هذا يدل على حبك للصدقة ورغبتك فيما عند الله عز وجل، وليس كمن يتصدق في آخر حياته. ولهذا قال تأمل الغنى وتخشى الفقر، يعني كل إنسان يتصدق وعنده أمل أن يغتني وأيضا يخاف أن يفتقر في المستقبل ثم يتصدق هذا أفضل وأعظم أجر. ولا تمهل يعني تمسك ما تتصدق حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني إذا نزل بك الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان خلاص هم سيأخذونهم ميراث. لكن بعض الناس يقول خلاص الورثة لن يرحموك، حتى بعض الناس إذا جاء الشخص المريض قال ابن لك مساجد وينك ما بنيتها من أول؟ وأتى واحد يسأل أحد المشايخ يريد أن يوصي بالثلث، يريد أن يوصي، هو نشيط نشيط، يريد أن يوصي بالثلث. قال قالت لماذا ما تفعل الآن؟ أحسن الوصية، لماذا ما تفعل الآن؟ هل تريد أنت الآن، هل تريد أن تنور لي أمامك ولا تنور لي خلفك؟ قال لا، أريد أن أنور أمامي. قال تصدق ما دام منك حي، أمامك القبر، أمامك الآخرة، هما تبي تنور بعد ما تموت؟ قد لا تنفذ الوصية، ثم أجرها أيضا ليس كأجر الصدقة. كون إنسان يوصي بالثلث ليس أجرك أجر الصدقة، أجر الصدقة تطيب نفسه عن هذا المال وهو يحبه ويريده، لكن الوصية لا، الوصية بعد موتها المال لا يسوى عنده شيء، لا يسوى عنده شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. الترجمة بنص الآية، ترجمة بنص الآية، وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لجواز إقرار المريض، عقدها يحتج بها على جواز إقرار المريض، وأن الأصل أن المريض غير متهم، الأصل أن المريض غير متهم، فيقبل إقراره، يقبل إقراره ويؤخذ به، ويؤخذ به. ثم ساق الأثار والأدلة التي تدل على العموم، تدل على العموم، وأنه يحسن الظن، وأن الأصل سلامة القصد وعدم سوء الظن، هذا الأصل. فالنصوص عامة، النصوص عامة. فقال: باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. والذي يوصي هنا من هو؟ المريض، المريض يوصي بعد يوصي بها أو دين، الوصية مقبولة، والوصية مقبولة، فكلام المريض معتبر. ولهذا قال: ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين، إقرار المريض، لأن الأصل السلامة. فإذا قرر المريض قال فلان له علي دين، يقبل إقراره، ما نقول لا يمكن يريد أن يضر بالورثة، لا نقبل إقراره، لأن الأصل السلامة، الأصل السلامة. وقال الحسن: حق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وهذا الكلام رد عليه بعض العلماء، يقول هذا الكلام ينبغي أن لا يقبل لأنه يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعل الحسن ما بلغه الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدق وأنت صحيح شحيح أفضل، وهو يقول في آخر يوم من حياتك. فالنص رحمه الله تعالى لم يبلغه، لو بلغه ما قال هذا الكلام. قال: لكن الشاهد من إرادة البخاري له أن الحسن أجرى تصدق المريض مرض الموت، دل على أن وصيته نافذة وأن كلامه صحيح وأن الأصل السلامة وعدم سوء الظن. وقال الحسن: حق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ، يعني إذا أبرأ الوارث من الدين، يعني المريض الذي عند الموت أبرأ الوارث، قال ولدي ما عليه دين ما أطلبه، أو أبي ما أطلبه، يقبل كلامه، يقبل، لأن الأصل السلامة. فلا نقول لا هو متهم أن يضر بالورثة، لا، لأن الأصل السلامة، عرفت السلامة. قال إذا برئ، إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. رافع بن خديج صحابي جليل، هو غير متهم، لا يمكن أن يتهم، لكن أورده ها على أنهم أخذوا بكلام رافع بن خديج ولم يتهم، مع أن التهمة بعيدة عنه رضي الله عنه، لكن يستدل به أن كلام المريض عند الموت مقبول. فهو يقول عن امرأته، امرأته الفزارية، يقول لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها، يعني إذا أغلقت شيء داخل بيتها لا تبحثون عنه، لا تفتشون، هو لها، هو ملكها. فلم يقولوا إذن رافع متهم أنه يريد أن ينفعها، لا، فالأصل ها السلامة، والأصل أن المسلم عدل، والأصل عدم إساءة الظن، هذا الأصل. أما بالنسبة لرافع بن خديج فلا تطرق هذا الكلام، لكن هو أورده للاستدلال، استدلال بأن المريض إذا تكلم في آخر حياته نقبل كلامه، نقبل كلامه. قال وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز، هذا أيضا يدل على قبول وصية المريض، إذا قال المملوك أنا أعتقتك، أنا سبق وأن أعتقتك، فالكلام جاهز، يجوز الكلام، ولا نقول أعتقه لأجل يضر بالورثة، لا، فالأصل أن نأخذ كلامه. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز، أيضا يقبل كلامه، ولا نقول لها هي متهمة أن تريد أن تحرم الورثة، لا، مدام أخبرت أنها قبضت فيقبل كلامها. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن جواز إقراره. وقال بعض الناس، لعله يريد من؟ بعض الأحناف، يقول وقال بعض الناس لا يجوز إقراره، يعني إقرار المريض بشيء لا يجوز. لماذا؟ قال لسوء الظن به للورثة، يعني الآن قد يكون يريد أن يضر بالورثة، واضح لا؟ لكنهم تناقضوا. يرد البخاري عليهم يقول ثم استحسن، يعني الذي قال لا يقبل إقراره لسوء الظن بالورثة استحسن إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة، يعني لو أن المريض مرض الموت أقر ببضاعة أو أقر بوديعة أو أقر بالمضاربة، جارة المضاربة، يقبل إقراره. طيب البخاري يقول هذا تناقض، كيف تقولون إقراره هنا لا يقبل لسوء ظنه، وإقراره بالوصية وإقراره بالمضاربة يقبل؟ يقول هذا تناقض، هذا تناقض، لا فرق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، استدل بالعموم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، وهذا يشمل عدم جواز سوء الظن في السليم وفي المريض الذي عند الموت، كله مسلم، لا يساء فيه الظن، لا يساء به الظن ما لم نرى حقيقة. أما إذا رأينا أنه يريد إحرام الورثة شيء ظاهر ومعلوم، هذا ما في شك يمنع منه، يمنع. ولهذا لو طلق الرجل زوجته في مرض الموت المخوف ترث، لأنه متهم بحرمانها، قرينة قوية هنا. قال إياكم الظن فإن الظن أكتب الحديث. ولا يحل مال المسلمين، طيب لا يحل لمن؟ حتى المريض، هو البخاري يقصد هنا أن هذه النصوص عامة تشمل المريض عند الموت، تشمل الصحيح، فلا يحل مال المسلمين، حتى المريض لا يحل له أن يوصي ويظلم المسلمين، إذا النصوص عامة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا اؤتمن خان، هذا عام، يعني الأصل أن المؤمن لا يجوز له أن يخون، واضح لا؟ حتى لو كان مريض في مرض الموت المخوف فإن خيانة الأمانة من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمن حتى لو كان في مرض الموت المخوف. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والخطاب هنا لمن؟ لمن كان في مرض الموت ولمن كان سليم، للعموم، فلا نسيء الظن بالمريض ويقبل قوله. فلم يخص وارثا ولا غيره، يعني لا يخص الذي قال عند مرض الموت يتهم بالوارث ولا من قاله لدون ما يتعلق بالورثة، لأن النص هنا عام، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، سواء أهلها الورثة أو غيرهم. فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا تمن خان وإذا وعد أخلف. وين الشاهد؟ إذا تمن خان، فالأصل أن المؤمن لا يخون الأمانة. ولماذا أورد هذا الحديث؟ أن المريض عند الموت لا يخون، يشمله هذا الحديث، لأنه لو خان لاتصف بصفات المنافقين، فهو منهي عن الخيانة، فدل على أن الأصل السلامة، الأصل السلامة. نعم. باب التأويل لقول الله تعالى من مال وصية تؤمنون بها أهلين، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة عن ظالمها. وقال ابن عباس: لا يوفي العبد الا باذن اهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد راع في مال سيده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وهو بن الزبير ان حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني، ثم سالته فاعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، ان هذا المال خضر حمر، فمن اخذه بسخاوه نفس بورك له فيه، ومن اخذه باسراف نفس لم يبارك له فيه. وكان الذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزاق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله. فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا البيت فيأبى أن يأخذه. فلم يرضى حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله. حدثنا بشر بن محمد السختياني قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سليم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه. قال رحمه الله تعالى: باب تأويل قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. باب تأويل قوله تعالى، تأويله، والتأويل هنا بدليل، تأويل هنا بدليل، لأن الوصية قدمت في الذكر، قدمت في الذكر وأخرت في الأداء، أخرت في الأداء. يعني في القرآن قدمت الوصية على الدين، قدمت الوصية على الدين، وفي الأداء قدم الدين على الوصية، قدم الدين على الوصية. فعقد البخاري هذه الترجمة ليبين أن الدين مقدم على الوصية، مع أنها في القرآن قدمت الوصية على الدين، قدمت الوصية على الدين. وهذا مهم، هذا مهم أن يتنبه لهذا. فالوصية قدمت في الذكر، قدمت في الذكر، والدين قدم في الأداء، قدم في الأداء. فهو يقدم الدين على الوصية، يقدم الدين على الوصية. لماذا؟ لماذا قدم؟ مع أن في القرآن قدمت الوصية. نقول: لأن الوصية تطوع والدين واجب، فالواجب يقدم على الوصية. هذا الأمر الأول، الدين واجب والوصية تطوع، فالواجب يقدم على التطوع، الواجب يقدم على التطوع حتى لو أخر في الذكر، حتى لو أخر في القرآن. الأمر الثاني أن الدين له مطالب، الدين له ناس يطالبون به ويحرصون عليه، فما هناك خوف أن يضيع الدين. لكن الوصية ليس لها مطالب، قد يضيعها الورثة ويتساهلون فيها، فقدمها القرآن للعناية بها، قدمها القرآن للعناية بالوصية. ها، واضح لنا؟ فدل عقد هذه الترجمة لبيان أن الوصية مقدمة على الدين، مع أن الدين مقدم على الوصية، مع أن الوصية في القرآن قدمت. فنقول: نعم، هي قدمت في الذكر لكنها مؤخرة في الأداء، فالدين مقدم عليها، الدين مقدم عليها. فقال: باب تأويل قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ما معنى تأويل؟ ها، تأويل يعني صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. واللفظ لا يجوز أن يصرف عن ظاهره إلا بدليل، إلا بدليل. فهنا عندنا دليل. ما هو الدليل؟ الإجماع، أجمع العلماء أن الدين مقدم على الوصية، أن الدين مقدم على الوصية. فصرفنا اللفظ عن ظاهره، ما هو ظاهره؟ ها، ظاهره من بعد وصية أو دين، فأخر الدين، فأخر الدين. قال: ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. يذكر، هذا ضعيف، وساق المصنف بصيغة التمريض، لكن دل الاتفاق، دل الاتفاق على تقديم الدين على الوصية. وقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات، وأيهما أمانة، الدين أو الوصية؟ الدين، الدين أمانة واجبة، والوصية تطوع، فيقدم الواجب، يقدم الواجب. قال: فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية، حق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن ظهر غنى. فإذا كان الإنسان يريد أن يوصي، نقول: لابد أن يكون غنيا، لابد أن يكون غنيا. متى يكون غنيا؟ ها، إذا لم يكن عليه دين، ليس معنى الغنى هنا أن يكون عنده فلوس، لا، الغنى أنه غير مطالب بقضاء واجب. فإنسان الآن ما عليه دين، نقول هو الآن غني، يوصي، لا بأس أن يوصي، يوصي بثلث ماله. لكن إذا كان عليه دين هو ليس بغني، وليس، فكيف يتصدق؟ كيف يوصي بثلث ماله وعليه دين؟ فلا تنفذ الوصية إلا بعد قضاء الدين. فإن استغرق المال الدين فلا عبرة بالوصية، وإن بقي من المال شيء أخرجنا الثلث، أخرجنا الثلث. قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس: لا يوصي العبد إلا بإذن أهله، لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. ما مناسبة الباب؟ العبد تصرفه تطوع، تصرفه تطوع، وإذن أهله واجب، يعني يجب أن يأخذ الإذن من سيده، فلا يفعل التطوع إلا بعد الواجب، والواجب أن يستأذن سيده، أن يستأذن سيده. ولذلك قال: لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد راع في مال سيده. إذن رعيته في مال السيد وأمانته واجبة، فلا يمكن أن يوصي العبد بشيء من مال سيده، لأن وصية من مال سيده تطوع، تطوع، واستئذان السيد واجب، واجب. فهذا مثل، مثل الدين والوصية. ثم ذكر حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، وفي رواية ثم سألته فأعطاني، ثلاث مرات. وحكيم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه. وحكيم رضي الله عنه حكيم معمر، حكيم بن حزام رضي الله عنه عاش 120 سنة، 60 سنة في الإسلام، 60 سنة في الكفر، و60 سنة في الإسلام، وحمل، حمل في الكفر على 100 بعير، يعني تصدق بحمل 100 بعير حال كفره، وأعتق 100 رقبة، 100 رقبة حال كفره، ولما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة، يريد أن يعوض ما فعله في حال كفره. فعاش 60 سنة كافرا و60 سنة صحابي رضي الله عنه. يقول: ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، هذه الدنيا خضر حلو. الخضر الجمال في الدنيا، تتجمل لأهلها، تتزين لأجل أن تفتنهم، وأيضا حلوة لها طعم كالسكر، ذوق، تجعل الإنسان ينهمك في الدنيا وينسى آخرته ويغفل عن نفسه حتى ينتهي عمره، لأن الدنيا ها تفتنه بمنظرها وبطعمها. قال: إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. يعني من أخذ هذا المال بدون أن يتشوف له وبدون أن يطلع إلى ما في أيدي الناس فإن الله يبارك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، تنزع منه البركة. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، هذا الذي يتشوف للمال وعنده شح طمع، هذا كالذي يأكل ولا يشبع. وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من يد السفلى، اليد العليا المنفقة المتصدقة، واليد السفلى الآخذة السائلة. فالمتصدق أفضل من السائل، المتصدق أفضل من السائل. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا. خلاص حكيم أخذ هذه الوصية، قال: والله يا رسول الله بعدك ما أرزأ أحد، ما أرزأ يعني ما أنقص، يعني ما أخذ من المال شيء حتى لا أنقصه، لا من بيت المال ولا شيء. مع أنه يأخذ منين؟ يأخذ، يأخذ من الخليفة، أولهم النبي صلى الله عليه وسلم هو رئيس الدولة، ثم بعد ذلك أبو بكر، ثم عمر. والأخذ من السلطان جائز، ورد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال، نهى أن يسأل الإنسان إلا من ذي سلطان، يعني أن يسأل الملك، يسأل السلطان، هذا لا بأس أن يعطيها السلطان، لكن أن يسأل غير السلطان لا، منهي عنه. حكيم بن حزام أيضا لم يسأل حتى السلطان، لا أبي بكر ولا عمر. لماذا؟ أخذ بالأكمل، أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أرزأ أحدا بعدك، يعني ما أنقص مال أحد، ما أخذ من أحد أبدا. قال: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء، يعني من بيت المال، فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء، فأبى أن يأخذه، فأبى أن يأخذه. إذن أخذه هنا أخذه تطوع، تطوع، والوصية تطوع، وصية تطوع، فترك التطوع، ترك التطوع. ولهذا لا تنفذ الوصية إلا بعد قضاء الدين، لأن الوصية تطوع والدين واجب. فلم يرزق حكيم أحد، يعني ما نقص أحد حكيم من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤول عن رعيتها، والخادم في مال سيدها راع ومسؤول عن رعيته. قال: وأحسب أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه. وهذا الحديث يدل على على تعدد المسؤولية، وأن كل إنسان مسؤول بحسبه، فالرجل مسؤول على أهله وأولاده وماله، والزوجة مسؤولة على أولاد زوجها وبيتها، والسيد مسؤول في مال سيده، والعامل مسؤول في مال كفيله إلى آخره. هذا يدل على تنوع المسؤولات، تنوع المسؤولات. لكن وجه الدلالة، هذا من فقه البخاري، هذا من فقه البخاري رضي الله رحمه الله تعالى. وجه الدلالة هنا أن حق السيد في ماله مقدم على حق العبد، فقال وقال والعبد والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، راع ومسؤول عن رعيته. فالخادم ممكن يتطوع، ممكن يتصدق، لكن مسؤوليته في مال سيده أعظم، فلا يتصدق، فيقوم بالواجب ويترك التطوع، يقوم بالواجب وهو الحفاظ على مال سيده، ويترك التطوع، يترك التطوع الذي يضر بمال سيده. هذا كالذي، هذا كالذي يقضي الدين ويؤخر الوصية، لأن الوصية تطوع والدين واجب، فيبدأ بالدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.